له الرحمن بكتاب في كل زمان سخره لبني الإنسان قرآنا هدي أنزله الرحمن بكتاب في كل زمان سخره لبني الإنسان قرآنا كتاب الله فيه العبر أنار الكون وهدى البشر وحي من رب طه انتظر بالخير أتى بكل السور علمنا أن نكون إخوانا برر أوصانا بالرضا بحكم القدر مهجتي طال الحبيب بهدى انتشر هذا الدين القوي لبني البشر الرسالة بالنور المبين ووفيت الأمانة بصدق وامين جئتنا بالبينات بالحق اليقين شافعا يوم المعاد للمسلمين سخره لبني الإنسان قرآنا